يا أخي قوم بقى، قوم بقى، قوم قوم عشان تغير حياتك، قوم عشان تغير حياة الأمة، قوم عشان اللي بيتربوا التربية دي هم اللي بيغيروا الحياة وهم اللي بيغيروا التاريخ. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ربنا بيلتقط لحظتين من حياة النبي عليه الصلاة والسلام غيروا التاريخ كله. اللحظتين دول هم سبب تغيير التاريخ، اللحظتين دول هم سبب انتصار الحق على الباطل في الأرض، اللحظتين دول حياتك بعدهم مستحيل تبقى زي حياتك قبلهم. اللحظة الأولى لحظة وانت جاي تقوم لقيام الليل، ضد النوم، ضد التعب، ضد الإجهاد، ضد اعتبارات انك بكرة عندك شغل وبكرة وراك مسؤوليات وبكرة عندي حاجات من بدري، ضد الطيار، ضد كل حاجة في الحياة. انا قايم اصلي من إيدين ربنا حين تقوم، يا حين كأن في تحين للحظة دي، كأن في ترقب للحظة دي، كأن انت لو فهمت اللي هيحصل لك بعد اللحظة دي هتحس ان في حد واقف يصرخ يا اخي قوم بقى، قوم بقى، قوم قوم عشان تغير حياتك، قوم عشان تغير حياة الأمة، قوم عشان اللي بيتربوا التربية دي هم اللي بيغيروا الحياة وهم اللي بيغيروا التاريخ. لحظة الصحيان لقيام الليل.